بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 13 في شرح أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل في هذا اليوم السبت 16 من شهر ربيع الأول لعام 1440 الموافق للرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني لعام 2018. وانتهينا إلى قول الإمام أحمد: والإيمان بالميزان كما جاء. والإيمان بالميزان، قال: كما جاء يوزن العبد يوم القيامة، فلا يوزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته، انتهى كلامه. فمن أصول أهل السنة المحضة التي يذكرها الإمام أحمد في رسالته العظيمة هذه الإيمان بالميزان يوم القيامة. فأهل السنة المحضة يؤمنون بالميزان الذي يوزن به الناس يوم القيامة، وتوزن به أعمالهم وصحائفهم، فتوضع الحسنات في كفة وتوضع السيئات في كفة أخرى أو في الكفة الأخرى، فمن رجحت حسناته سعد ونجا، ومن خفت موازينه وثقلت سيئاته خسر وهلك، كما جاءت بذلك الأدلة في القرآن والأخبار الصحيحة في السنة. ويؤمنون أيضا بأن الميزان هذا ميزان حسي له كفتان. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد من صحيحه: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، انتهى كلامه. وقال سفيان بن عيينة كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، قال: السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة. ولا يقصد هنا الحصر، وإنما ذكر خصالا بالسنة مهمة في ذلك الوقت وفي كل وقت، وإلا فإن خصال السنة أكثر من هذا بكثير. يقول: فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر والحوض والشفاعة، يعني الإيمان بهذا كله، والميزان والصراط. والإيمان قول وعمل، والقرآن كلام الله، وعذاب القبر والبعث يوم القيامة، ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم. لا يقطع لمسلم بأنه في الجنة ولو أحسن العمل في الظاهر، وإنما يقال: نحسبه كذلك والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا، انتهى كلامه. وقال الآزري في كتابه الشريعة: باب الإيمان بالميزان أنه حق توزن به الحسنات والسيئات، ثم ساق الأحاديث المتعلقة بهذا الباب وقال في آخره: فنعوذ بالله ممن يكذب بالميزان، انتهى كلامه. فمن أدلة الميزان التي ذكرها أهل العلم في القرآن قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكذلك قوله تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ومن الأدلة في القرآن أيضا قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وكذلك قوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ومن أدلة إثبات الميزان وأن له كفتان حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذه. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. أخرجه الإمام أحمد في المسند وكذا النسائي في الكبرى وفي عمل الليل وفي عمل اليوم والليلة. وكذلك أخرجه الطبراني في كتاب الدعاء وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح والشيخ أحمد شاكر في تخريج المسند. وفي رواية الإمام أحمد لحديث جبريل الطويل في مراتب الدين عندما جاء جبريل على هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد، فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأل. في بعض الروايات عند الإمام أحمد قال: يا رسول الله فحدثني ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وتؤمن بالموت وبالحياة بعد الموت وتؤمن بالجنة والنار والحساب والميزان. تفصيل يعني أكثر لما جاء في الرواية المشهورة التي ذكرت فقط أركان الإيمان. قال في تفسير الإيمان: أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وتؤمن بالموت وبالحياة بعد الموت وتؤمن بالجنة والنار والحساب والميزان وتؤمن بالقدر كله خيره وشره. قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت. قال: إذا فعلت ذلك فقد آمنت الحديث. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد وأبو يعلى الموصلي والطبراني وفيه شهر بن حوشب وهو ثقة وفيه كلام وبقية رجاله ثقات انتهى. وصحح إسناده العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره في تفسير الآية الثامنة والتاسعة من سورة الأعراف، قال: والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل الأعمال وإن كانت أعراضا، يعني صفات ليست أجساما، الأعراض عكس الأجسام. العمل ليس له جسم محسوس، تصدق أنت تصدقت لك ثواب الصدقة، وين الجسم المحسوس لها؟ طيب أنت ذكرت الله عز وجل، هذا الذكر له ثواب وهذا العمل غير محسوس، عرفتم؟ فالأعراض خلاف الأجسام، الأعراض يعني الصفات، وهذا تعبير عن علماء الكلام اللي هم أهل الكلام أهل البدع يعني. فيورد من باب إيش؟ التوضيح. ليس إلا هم يقولون إنه الأعمال كيف توزن وهي أعراض، يعني هذا حكاية كلامهم. فالذي يوزن هو الأجسام، ولذلك أهل البدع ماذا فعلوا؟ أنكروا الميزان، أنكروا الميزان، قالوا ما في ميزان، وإنما هذا كناية عن العدل فقط. أما ميزان حقيقي تتوزن فيه الأعمال، الحسنات والسيئات والصحائف، بل والناس، في ناس يوزنون يوم القيامة، في وزن للناس، في وزن للصحائف، وفي وزن للعمل نفسه. قالوا طيب الأعمال ما هي، ما إلها جسم، كيف توزن؟ عقول، أراء، أهواء، بدع، ضلالات، ما في تصديق بالآيات والأحاديث الواردة في هذا. فإذا قال توزن الأعمال وإن كانت أعراضا، يعني صفات، إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساما. قال البغوي يروى هذا عن ابن عباس كما جاء في الصحيح من أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. إذن قلب الله عز وجل سورة البقرة، وين جسمها المحسوس؟ قلبها فجعلها إيش؟ وكذلك سورة آل عمران، غيايتان أو غمامتان تدافعان عن صاحبهما كأنهما طيران فرقان من طير صواف. طيب، ومن ذلك أيضا قال في الصحيح قصة القرآن أنه يأتي صاحبه في صورة شاب شاحب اللون فيقول من أنت؟ فيقول أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك. وفي حديث البراء في قصة سؤال القبر تذكرون درسنا الفائت الرابع كان قبل صلاة المغرب، فيه حديث البراء في السؤال في القبر، وأن المؤمن وكذلك الكافر كل واحد أو الفاجر يأتيه عمله على هيئة رجل في القبر، وجهه حسن إن كان عملا صالحا، ووجهه قبيح إن كان إيش عملا سيئا. فالله عز وجل قادر على أن يقلب الأعمال أجساما وصورا. هل يسأل الله عز وجل عما يفعل؟ لكن أهل البدع ماذا يفعلون؟ يجعلون عقولهم وآراءهم تتحكم بالكتاب والسنة، بل يريدون أن يتحكموا بالله عز وجل. تعالى الله عما يقولون علوا عظيما، فهم يوجبون على الله، يقولون يجب على الله أن يفعل كذا ويستحيل عليه أن يفعل كذا. تخيل، يوجبون على الله، من هذا الذي يوجب على الله عز وجل كذا وكذا؟ لكن ما قدر الله حق قدره، ولذلك ضعفت خشيته في قلوبهم أو انعدمت، فتجرأوا على مثل هذه المقالات الشنيعة والقبيحة. نعم، إذن في حديث البراء في قصة سؤال القبر، فيأتي المؤمن شاب حسن اللون طيب الريح فيقول من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح. وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق إلى أن قال الحافظ ابن كثير وقيل يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة، إلى أن قال وقيل يوزن صاحب العمل، إلى أن قال ابن كثير في آخر كلامه وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال وتارة توزن محلها، يعني إيش محلها؟ الكتب والصحائف، وتارة يوزن فاعلها. إذن هذا الذي جاءت به الأدلة وزن للعمل ووزن للعامل ووزن للكتب والصحائف التي دونت فيها الأعمال. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله من كتابه العظيم في التفسير، تفسير القرآن العظيم. ومن أدلة السنة على وزن كتاب الأعمال يوم القيامة حديث صاحب البطاقة فيما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول الله تعالى بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة بها كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول الله تعالى له: احضر وزنك، يعني اشهد وزن عملك ووزن صحيفتك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ سجلات في الذنوب مد البصر. فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. إذن ما الذي وزن؟ وإيش أيضا؟ السجلات. إذن وزنت السجلات والصحائف والكتب التي كتبت فيها أعمال الإنسان خيرا فخير وإن شرا فشر. قال في الحديث: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيئا. وهذا الحديث فيه أيضا إثبات أن الميزان حسي محسوس وله كفتان. وفي شأن الميزان لا نقول القضية أنه ممنوع التشبيه، أو نقول أنه ميزان كميزان الدنيا أو غير ذلك، لا، لأن الميزان ليس متعلقا بذات الله ولا بصفاته. هل الميزان صفة من صفات الله؟ الميزان صفة من صفات الله، لكنه أمر غيبي. كيفية الميزان على وجه التعيين أمر غيبي. فنتوقف في الإيمان بها على إيش؟ على الخبر الصادق. والخبر الصادق قال: إن هذا الميزان له كفتان، في كفة الحسنات أو الأعمال، وفي الكفة الأخرى تكون إيش؟ السيئات أو الأعمال أو الصحائف ونحو ذلك. فهمتم؟ نعم. ومن أدلة السنة على وزن الأعمال نفسها غير ما تقدم حديث أبي الدرداء رضي الله عنه فيما أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان وكذلك البخاري في الأدب المفرد وصححه الإمام الألباني في الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. إذا حسن الخلق له جسم محسوس، حسن الخلق أخلاق طيبة، والخلق هذا الطيب إنما ينشأ عن إيمان واعتقاد وعلم. وهذا الخلق الحسن كما أنه عند كثير من الناس بالفطرة يكون أيضا عند غيرهم. بماذا؟ بالاكتساب والتعلم. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانت أخلاقهم قبل البعثة وقبل وفي الجاهلية؟ ذكروا عن أنفسهم أنهم كانوا يأكلون الميتة ويقتل القوي منهم الضعيف ويشربون الدم ويئدون البنات ويعبدون الأوثان وغير ذلك ويتكهنون ويتطيرون. جاء الإسلام فاكتسبوا منه أعظم عقيدة وأعظم أخلاق. فإذا التدين اكتسب. كيف يكتسب؟ بالعلم. الجاهل عمره ما راح يتدين لله عز وجل تدين صحيح. فليس التدين مجرد أن تصلي وتصوم وتزكي وتحج وإنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون، وتبقى على بدعك وضلالاتك وانحرافاتك. تعلم من الله عز وجل فتتدين لله عز وجل حق التدين. والله لو يأتي الواحد بأعمال كأمثال الجبال، صلاة وصيام وزكاة ونسك وحج وأعمال من البر، ولكنها ليست على سنة رسول الله، والله لا تساوي شيئا عند رب العالمين إن لم يكن موافقا فيها الشرع. شو القضية؟ كثرة العمل. تعلم دين الله عز وجل، تعلم دين الله عز وجل، تعلم ما هي السنة، كيف تتعبد لله. اسأل عن كل صغيرة وكبيرة، اسأل: بصير أن أتعبد الله بهذه الطريقة؟ يجوز أن أفعل هذا؟ يجوز أن أقول هذا؟ يجوز أن أتعبد لله بهذه الكيفية؟ يجوز أن أرفع يدي بالدعاء قبل الصلاة؟ يجوز أن أرفع يدي بالدعاء بعد الصلاة؟ الجواب: يجوز قبل إقامة الصلاة، لا يجوز بعد إقامة الصلاة. شوف الفرق بينهما. دين دقيق فيه دقة. يجوز أن أقرأ القرآن وأهب ثوابه للميت؟ يجوز، ما في مشكلة. يجوز أن أقرأ الفاتحة للميت؟ لا يجوز، بدعة. شوف الفرق بينهما، في دقة، في تفصيل للسائل من علمه لما يأتي ونعلمه الجواب. إذا لا تتعبد الله بكثرة العمل، تعبد الله عز وجل بعمل قليل ووفق السنة يجعله الله عز وجل عظيما. فتعبد الله بعمل كثير مخالف لشرع الله، مخالف للسنة، لا يساوي عملك عند الله بعرة، يجعله هباء منثورا. ثم بعد ذلك، بعد أن تتعلم كيف تتعبد لله عبادة صحيحة تتعلم كيف تخلص لله في عبادتك الصحيحة. فإنك إن جئت بالعبادة الصحيحة وكانت كأمثال الجبال غير مخلص بها لا تساوي أيضا عند الله بعض. لا تساوي عند الله تبارك وتعالى شيئا. فإذا هما شقا قبول العمل، الإخلاص، التوحيد، وصدق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا. نعم. وصاحب البطاقة هذا اللي ذكرناه، كل واحد مسلم من أهل التوحيد يموت على التوحيد غير ناقض لما تضمنته البطاقة وهو التوحيد، معه هذه البطاقة، كل واحد معه البطاقة، لكن كل واحد يخلص على رؤوس الأشهاد ويعمل معه كما عمل مع هذا الرجل. إذا القضية كما شرحنا إذا تتذكروا في دروس ماضية أن كلمة التوحيد إنما نفعت صاحبها هذا بالإخلاص التام والبعد عن الشرك التام، البعد التام عن الشرك الأكبر والأصغر والإخلاص التام لله عز وجل. فإذا أخلص لله عز وجل، والإخلاص عزيز، الإخلاص في كل أعمال عزيز دقيق، مجاهدة للنفس، مجاهدة للقلوب، في كل ما تقول وتفعل تريد أن تجاهد نفسك على أن تخلص الله عز وجل. ساعة إذن يستحق هذا الرجل، يستحق هذا الرجل أن يخلص على رؤوس الأشهاد، رغم أن أعماله التي يستحق فيها العقوبة، أعماله وأوزاره سجلات مدنس. إذن حديث أبي الدرداء أيضا، هذا الحديث إيش؟ ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. إذن هذا فيه دلالة على وزن ماذا؟ وزن إيش يا شباب؟ وزن الأعمال. وأيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فإذا عبر أو يعني ذكر أن هاتين الكلمتين ثقيلتان في الميزان، يوزنان. فإذا هذا فيه دلالة على إيش؟ وزن الأعمال. ومن أدلة السنة على وزن الناس أن الناس أيضا يوزنون، وأن صاحب العمل أيضا يوزن، حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه الشيخان في صحيحيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة، إنه ليأتي الرجل العظيم السمين خلقته عظيمة، يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذا يوزن. وأيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام أحمد وابن حبان وأورده الشيخ الألباني في الصحيحة وحسنه في الإرواء، أن ابن مسعود كان يجتني سواكا من شجرة الأراك، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يعني يأتيه بسواك من الأراك، وكان دقيق الساقين هزيل الخلقة رضي الله عنه وأرضاه، وليس الرجال لا بطولهم ولا بعرضهم، وليس الرجال بعضلاتهم المفتولة، الرجال بإيمانهم وثباتهم. ممكن تلقيه بعضلات مفتولة وطويل كما يقال بسد الباب وهو داخل منه، ولكنه أسد علي وفي الحروب دجاجة مش لسه معانا، فتخاء تهرب وتفر من صفير الصافر، يحسبون كل صيحة عليهم. إذا أجيف الباب وسمع صفير الباب بيقول ماله، في حدا جاي، إيش صار، شو عملت، جبان قلبه رعديد. إذن القوة قوة الإيمان، ليس الرجال بجسومهم ولا بعرضهم. فإذا اجتمع قوة الجسم مع قوة الإيمان فذاك فضل يؤتيه الله لمن يشاء، هذا فضل الله يؤتيه لمن يشاء، كما قال عن عبده الصالح طالوت: زاده بسطة في العلم والجسم. نعم. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، يعني توشك ايش أن تطيعه. فضحك القوم منهم لهم ينظرون إلى حموشة ساقيه، فقال عليه الصلاة والسلام: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان من أحد. إنما ثقل رجلي بس في الميزان أثقل من أحد، تبعا لثقل إيش؟ لثقل أعمالي. وثقل أعمالي هي تبع لثقل لقوة إيمان. ناشد كل ثقل إيمان لقوة إيمانه ويقينه ولحسن أعماله وصلاحه. نعم، وهذا دليل على وزن إيش؟ وزن الأجسام. وكذلك حديث النواس بن سمعان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الميزان بيد الرحمن، يرفع قوما ويخفض آخرين. والحديث أخرجه الطبراني والحاكم وابن أبي عاصم في السنة، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وأقرهما الشيخ الألباني في ظلال الجنة. كذلك حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا رب، لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. الحديث، وقد أخرجه الحاكم والآجري في الشريعة، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وأورده الشيخ الألباني في الصحيحة. قال رحمه الله: والإيمان به، أي الإيمان بماذا؟ بالميزان. والتصديق به، والإعراض عمن رد ذلك، وترك مجادلته. فهذا أيها الإخوة هو الواجب الشرعي تجاه كل ما جاء عن الله تعالى من أخبار، وكل ما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث المتعلقة بالاعتقاد. الواجب التصديق الجازم، فلا يجوز الشك في أخبار الله ولا في أخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، بل لا بد من الإيمان بها والجزم بما دلت عليه من معنى بدون شك وارتياب، كحال المنافقين الذين آمنوا وإيمانهم وصفه الله عز وجل بماذا؟ بالريبة، فلا قيمة لها. لا قيمة لإيمانهم طالما إيمانهم إيش؟ مرتاب. الإيمان المرتاب الذي يداخله الشك كعدم الإيمان. فلذلك الله عز وجل قال: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ارتابوا بالإيمان. فإذا لا يعني هذا أن المنافقين آمنوا، كونهم ارتابوا يعني غير مؤمنين. فلا بد من التصديق الجازم. فالإيمان بالميزان من عقائد أهل السنة الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، فلا يرده إلا مبتدع ضال عن سواء السبيل. فالإمام أحمد يوصي بالإعراض عمن يردون أخبار النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المعتقد وغيره. تعرض عنه، يعرض عنهم ويهجرون ويتركون ويحذر منهم ويكشف حالهم للناس ويرد عليهم ويبين ضلالهم وانحرافهم. فإن رجع ذاك الراد لهذه الأخبار المكذبة بها، إن رجع إلى السنة وتاب وبين للناس سابق حاله المنحرف وأعلن توبته من رده للسنن، فهذا هو المطلوب والحمد لله. وأما إن بقي مصرا على بدعته فيبقى الهجر والتحذير منه مستمرا. والإمام أحمد أيضا دائم الوصية بترك مناظرة ومجادلة أهل البدع، لأنها كما أسلفنا راجعة إلى رجحان المفاسد. لماذا ينهى عن مناظرة أهل البدع ومجادلتهم؟ لأنها إيش؟ راجحة المفاسد. لو كانت راجحة المصالح يتغير الحكم. يعني واحد مسترشد مريد للتعلم ولو كان واقعا في شيء من البدع، لكنه ترى وتلمس فيه الصدق، مجادلته وبيان الحق له والكلام معه، هذا لا يدخل في النهي. لماذا؟ لأن المجادلة في هذه الحالة تصبح راجحة إيش؟ المصالح. نعم. إذن فالمبتدع الذي يدافع عن بدعته وينشرها يريد من خلال المجادلة والمناظرة مجرد الجدل والانتصار للبدعة ونشرها ورد السنة، ويريد الخصومة في الدين وهذا كله منهي عنه في الشرع، فلا يجادل ولا يخاصم، ولكن لأن جداله ساعتها يتناقض مع قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم، وهذا ذكرناه كثيرا وحتى أسهبنا في شرحه مرة. فالجدال المشروع ما كان مبنيا على رغبة الوصول للحق ومعرفة السنة والرجوع عن الباطل، أما ما كان مبنيا على الخصومة في الدين فالإمام أحمد والسلف قبله يمنعون منه عملا بالنصوص الشرعية الكثيرة النهي عن ذلك كما أسلفنا. طيب، هذا الذي ترى فيه المجادلة لذات المجادلة يترك ولكن لا يسكت عنه، إيش الواجب في هذه الحالة؟ التحذير والبيان. والتحذير يأخذ أشكالا متعددة، فمن التحذير الكتابة والرد بالمؤلفات النافعة التي فيها بيان السنة وتقبيح البدع وأهلها، وفيه تحذير الناس من الكاتب والمكتوب، وقد أنكرت المعتزلة والجهمية الميزان، أنكروا أن يكون لله يوم القيامة ميزانا توزن به الأعمال والصحائف وتوزن به أجسام الناس، وتأول الآيات والأحاديث الواردة فيه أنها كناية عن العدل. معتزلة شو بقولوا؟ والجهمية بقولوا هذا كناية عن العدل. قالوا لأن الأعراض، شو الأعراض يا شباب؟ الصفات. قالوا لأن الأعراض اللي هي الصفات ليست أجساما فيستحيل وزنها. شوف كيف الجرأة على الله، يقول واجب على الله أن يفعل ويستحيل عليه أن يفعل. طب هو أخبر عن نفسه أنه سيزن أعمال العباد، هو أخبر عن نفسه أن له موازين، كيف تتجرأ على الله وتقول يستحيل أنه يزن أعمال العباد؟ ما أجرأه أهل البدع على دين الله تبارك وتعالى. وتأول الآيات والأحاديث الواردة فيه بأنها كناية عن العدل كما قلنا، ولأن الصفات لا توزن والأجسام هي التي توزن، قالوا يستحيل على الله أن يزن إيش؟ الصفات، ويستحيل عليه أن يزن أعمال الناس، وهذا بسبب طريقتهم العوجة في تقديم العقل على النقل وقياس الآخرة على الدنيا، وهذا يلزم منه الشك في قدرة الله. ثم إن الله تعالى أخبرنا أنه يزن العباد وأعمالهم وصحائفهم ولم يخبرنا عن الكيفية، فنسلم ونؤمن بالأخبار كما جاءت. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال، وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا هو عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب والسنة، لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين. انتهى كلامه. قلت: لا أعلم دليلا صحيحا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم في إثبات صفة اللسان للميزان إلا ما يروى عن ابن عباس، فإن صح فهو مما لا يدخله الاجتهاد لأنه خبر غيبي فيكون بحكم المرفوع. فهمتم هذه الأخيرة؟ الصحابي إذا تكلم بأمر غيبي وكان غير معروف بالأخذ من الإسرائيليات، هذا الصحابي إذا تكلم بأمر غيبي عقدي فإن كلامه ما منقول عنه موقوف، له حكم إيش؟ المرفوع، يعني أن كلامه يصبح إيش؟ كما لو قاله النبي عليه الصلاة، لأنه يعني مستبعد أن يتكلم الصحابي بأمر غيبي أو أمر عقدي لا يتوقف على الاجتهاد والرأي، وإنما متوقف على السماع من صاحب الخبر الصادق. ومن هو صاحب الخبر الصادق؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع الصفحة الثالثة الصفحة الثانية بعد 300، قال: الميزان هو ما يوزن به الأعمال وهو غير العدل كما دل على ذلك الكتاب والسنة. ثم ساق الأدلة على إثبات الميزان حقيقة وأنه ليس المراد به العدل، وقال: وهذا وأمثاله مما يبين أن الأعمال توزن بموازين تبين بها رجحان الحسنات على السيئات وبالعكس، فهو ما به تبين العدل، والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنيا. يعني الميزان شيء والوزن شيء. الله عز وجل ماذا قال؟ والوزن يومئذ الحق، ماشي؟ ما قال الميزان هو العدل، وصف الوزن بأنه حق وعدل وقسط. والوزن هي العملية، يعني لا يبخس الله شيئا ولا يعني ينقص من عمل الإنسان شيئا هناك يوم القيامة، ولكن الميزان شيء والوزن شيء آخر. فهذا ابن تيمية رحمه الله يقول الوزن العدل، يعني العملية هذه تكون بالقسط. قال وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب. فالغيب، النصوص الغيبية جاءت مبينة أن هذا الميزان حسي وله كفتان، أكثر من هيك لا، إلا ما روي عن ابن عباس، فإن صح قلنا فله حكم إيش؟ الرفع، لأن الميزان له لسان. وقد رأيت أهل العلم في كتب العقائد منهم من يذكر اللسان ومنهم من لا يذكره، ويقتصر على إيش؟ الكفتين، مثل شيخ الإسلام رحمه الله، ومثل يعني كبار علماءنا في هذا الزمان مثل شيخنا الشيخ ربيع في شرحه لأصول السنة ما ذكر اللسان، ما ذكر اللسان، إنما قال له كفتان، وكذلك غالب يعني أهل العلم. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان، واحد ماذا ذكر؟ ذكر فقط الكفتين. ثم استدل بحديث صاحب البطاقة وبالأحاديث الأخرى التي تثبت وزن العباد ووزن الأعمال والصحائف، ثم قال رادا على المعتزلة المنكرين للميزان، قال فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، وإنما يقبل الوزن الأجسام، فإن الله يقلب الأعراض أجساما كما تقدم، وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت كبشا أغثر، يؤتى يوم القيامة بالموت كبشا أغثر، والأغثر هو الكدر من الكباش، يعني الذي فيه تغير في لونه، وتقول العرب أيضا أربد، وتقول أيضا إيش؟ أغبر. الغبرة والربدة والغثرة كلها إيش؟ هذه تغير في اللون، تغير في اللون سواء كان في الكبش ولا غير. فهذا التغير يؤتى بهذا الموت يوم القيامة، يوضع ما بين الجنة والنار على شكل كبش أغثر. طب الموت هو له جرم محسوس، لكن الله القادر على كل شيء جعله وصوره وجعله جسما على هيئة كبش، فيذبح بين الجنة والنار، فيقال لأهل النار يا أهل النار خلود فلا موت، ويا أهل الجنة خلود فلا موت. قال فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان، والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. كلام ابن أبي العز الحنفي كلام دوما في الاعتقاد، أولا سهل مفهوم، ثانيا يعني كل شروح علماء السنة في الاعتقاد كلامهم يلامس القلوب، لكن ترى ابن أبي العز الحنفي رحمه الله مشبع إلى درجة النضح من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية اللي بيقرأ في الطحاوية، وسيأتي علينا زمان ندرسها إن شاء الله، وندرس شرح ابن أبي العز الحنفي. والعلم مناقل ورتب، نترقى شيئا فشيئا إن شاء الله، نترقى، لأنه كتاب ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية من أجود وأنفع الكتب، لكن مستوى أعلى من مستوى المراحل الأولى. نعم. قال فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. قال ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشاعر لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال. أعوذ بالله من مقاله. تخيل معتزلة والجهمية وأهل الكلام يقولون يتكلمون على الله، قل وما الحاجة للميزان؟ الله يحكم بالعدل، خلاص ما في حاجة للميزان، الميزان حاجة الفوال والبقال ليبيع السمانة عشان يوزن فيها. الله أكبر، هانت العقيدة في نفوسهم، فهان الله عليهم، وهان الإيمان في قلوبهم، وهانت عليهم نصوص الكتاب والسنة لا يقعون بها رأسا. لا يرفعون بالكتاب والسنة رأسا. إذا بتذكروا يوم من الأيام أحد كبار الإخوان هذه الجماعة المفسدة في الدين المفلسة من العلم والدين عندنا هون في فلسطين بعد واحدة من الحروب وقف أمام الناس وحرف سورة إيش؟ سورة الفيل. لا مش سورة الفيل. نعم سورة الفيل. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أن يجعل كيدهم في تضليل ويقول للناس ردوا وراي وحرفها حرف الآية والناس بترد وراء ساقهم كالنعاج. مش مسوقينهم كالنعاج، هم عميان لأنهم متحزبة في الدين، لأنه عندهم الثقة بالمرشد، لأنه عندهم هذا هو الدين. والله لو قال لهم اكفروا كفروا وحرفها. ألم ترى كيف فعل ربك بمعرف إيش، ولم يرسل عليهم حجارة وصواريخ الأبابيل وحرف الآية. وبعد ذلك واحد من المفتين اللي يعني مفتي يقبض قاعد من وين بقبض؟ بقبض من أبو مازن يعني من السلطة، بقبض راتبه مفتي في أحد المدن، لما سئل عن هذا الكلام وهو مؤتمن على دين الله لأنه إخواني بتعرفوا شو عمل؟ قال يجوز هذا اقتباس. شوفوا كيف الدين، كيف الحزبية تعمل، تعملهم عميان، يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحرم. أعوذ بالله من هذا الضلال المبين. فإذا اللي معتزل القدامى والجهمية والخوارج كلهم هؤلاء راحت أسماءهم لكن بقيت المسميات والمناهج، بقوا في مناهجهم طريقتهم اللي هي رد النصوص وعدم ولا يرفعون بها رأسا. في واحد أنكر بعد ذلك من عامة الناس حتى من غير المتحزبة أنكر هذا، في كثير من الناس أنكروا وفي كثير من الناس انشمأزت قلوبهم، وفي ناس بتقول لك يا أخي ما هو شيخ هو أعرف منا في الدين. لا مش شيخ، تخصص الجغرافيا، دير بالك تخصص الجغرافيا اللي حرف هذا الكلام ما هو شيخ. أقول لك ولو كان صاحب علم وشيخ، ولكن في النهاية شو؟ في النهاية ما الذي يقوله؟ قال الله ولا قال رسوله ولا برأيه؟ إذا حرف دين الله عز وجل والله لا كرامة له عندنا، متى ستفيق هذه الأمة؟ ولذلك سنبقى تحت الذل وتحت بساطير المحتل حتى تعز هذه الدعوة المباركة ويصبح الناس يرفعون رؤوسهم بالسنة، ساعة إذن يغير الله عز وجل ما بهم. أما ما داموا يرفعون رؤوسهم بطواغيت هذه الحزبيات والله سيبقون بالذل. ولذلك أنتم ترون من هزيمة لهزيمة، من نكسة لنكسة، من تسلط إلى تسلط، وكل يوم مئات الدنومات تذهب واحتلال للأرض وللشجر. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. إذن خليهم الناس ذايقين هذا الذل حتى يعرفوا دين الله عز وجل الحق، ساعة إذن الله عز وجل لما الناس تعرف دين الله عز وجل الحق والله لو أعدوا العصا والحجر ينصرهم على عدوهم. أصحاب النبي عليه السلام كانوا ثيابهم مرقعة وكانوا لابسين خفاف مخرقة، وجاءوا إلى بدر 318 رجلا وليس معهم إلا راحلة واحدة، وليس معهم إلا السيوف في أغمادها، وما معهم زاد ولا ماء ولا طعام ولا جيوش جرارة، وأمامهم 1000 مدججين بكل أنواع السلاح، قوة عظمى في ذلك الوقت تعتبر، أمام 318 رجلا ماشيين على جريهم وليس معهم إلا السيوف في أغمادها. الله عز وجل نصرهم نصرا مؤزرا وسماه فرقانا. فرقانا، بلاش نضل نضحك على الناس بأنه الجهة الفلانية انتصرت والجهة العلانية انتصرت، لا هذا كله كذب، كله كذب على الناس، كله كذب على الذكون. النصر ما هو هكذا، ما هو كان ترجو النجاة لم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. النصر الحق يحتاج إلى إعداد حق، الإعداد أساسا دين الله عز وجل. الله عز وجل بيطلب منك بالأساس أن تعد نفسك عقيدة وإيمان قبل أن يكون الإعداد صواريخ عدوى للقارات. مش مطلوب منك صواريخ عدوى للقارات، تكون على عقيدة صحيحة، ثم بعد ذلك ما استطعتم من قوة، ما استطعتم من قوة، ساعة إذن الله عز وجل يغير. فهل عرفتم حال هؤلاء المحرفة؟ عرفتم؟ عرفتم خطورتهم على دين الله عز وجل؟ عرفتم كذبهم على الإسلام والمسلمين؟ عرفتم تمسحهم بالدين، عرفتم كيف جعلوا الإسلام مطية للوصول إلى أغراضهم، عرفتم كيف جعلوا الإسلام سلاً، ها؟ عرفتم في مصر من جديد 21,000 جنيه للسمك اللي أكلوه، بس سبعة رايحين هناك في الوقت، سبعة فقط 21,000 جنيه سمك، وأهل غزة قاعدين مش لاقين تراب يأكلوا. متى يكشف حقيقة هؤلاء الناس؟ متى؟ متى؟ طيب، انتهينا من كلام من؟ انتهينا من كلام ابن العز الحنفي، واستطردنا في كلام آخر. أقول: ممن أنكر الميزان من المعاصرين وكرر عقيدة المعتزلة والجهمية، شيخهم، إمامهم، حبيبهم، سيد قطب، ما في بدعة على وجه الأرض في العقيدة إلا وجمع هذا الرجل، في الخروج خارجي تكفيري لكل المجتمعات الإسلامية، في الصفات معطل كالجهمية والمعتزلة، في إيش أقول لك؟ في القدر قدري، يدعو إلى الاشتراكية، يدعو إلى وحدة الأديان، يدعو، ما ترك شيء من الضلال إلا وجعله وين؟ في كتبه. يسب الصحابة، رافضي، على شو بتعظمه؟ والله من يعرف الحزبية، حزبية. هسه بفقع، يلا مش مشكلة، يلا ما في مشكلة، يلا إذا فقعنا إن شاء الله في سبيل الله، ها؟ إذا الواحد يعني ارتفع ضغطه، في سبيل الله، على شو بعظمه؟ على ما يعتبرونه إماما؟ والله إمام ضلالة، والله إمام ضلالة. حتى في الميزان قال لك الميزان هذا ولا له دخل، مش موجود، مثل المعتزلة تماما. هذا الميزان بس فسر الميزان بالوزن العدل، أما الميزان أنه يكون في ميزان، أهل السنة يقولون في ميزان وفي وزن بالقسط والحق. وهذا كما ذكر ابن أبي العز الحنفي، كيف ذكر أن هؤلاء غابت عنهم حكم كلام الله عز وجل، ما قرأته لكم، لكن ذكر الحكمة، ألا وهي أن الله عز وجل من خلال خلقه للميزان، الحكمة في ذلك في وزن الأعمال ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، بده يشوف الناس عدله وكل واحد يشهد وزنه ويوقف عند الميزان، وليس مجرد حكم غيبي، يا عبدي حسناتك 50 حسنة وسيئاتك 3 مليار، ما بنفعش، بده يشهد وزنه، يقف على وزنه، فبذلك تتجلى حكمة الله عز وجل في كمال عدله الذي لا يوازيه عدل، فهو العدل المطلق، ومن أسمائه العدل. نعم، فأنكر في كتابه التصوير الفني في القرآن، في له كتاب شو اسمه يا شباب؟ يعني القرآن تمثيليات وتصوير وفن، ولذلك الإخوان برعوا في هذا، دائما تمثيليات وأغاني ومنعرف شو، هذا هو عشان يجمعوا مئات الألوف من الناس، أنه هيك مجالس العلم ما بيقعد فيها، لكن طبلوا غني الكل بيجمعك، وبعدين نسميه غناء إسلامي، شو المشكلة؟ إسلامي يا أخي، إسلامي، أنت شو مالك؟ شو قاعد بتحكي؟ إسلامي، ما هو هذا تسويق، تسويق لمعاصي الله عز وجل. إيش يقول في كتابه التصوير الفني في القرآن اللي أفرده الشيخ الإمام ربيع المدخلي برد كامل في كتاب اسمه نظرات في كتاب إيش؟ التصوير الفني في القرآن. يقول: ثم لما كان هذا التجسيم خطة عامة، الله، أنا لما أقرأ في كتابه بشمئز جدا، بقول شوفوا ابن كثير شو بتكلم، وشوفوا إيش هذا بتكلم، كلام لا يدخل القلوب أبدا، بينما كلام علماء السنة داعب شغاف القلوب. بقول لك هذا التجسيم للميزان خطة عامة، صور الحساب في الآخرة كما لو كان وزنا مجسما للحسنات والسيئات، تصوير، هذا مش حقيقي، تصوير، كما لو أنه مجسما، إلى أن قال: وكل ذلك تمشيا مع تجسيم الميزان، وكذلك وكثيرا ما يجتمع التخييل والتجسيم في المثال الواحد في القرآن، فيصور المعنوي المجرد جسما محسوسا، ويخيل حركة لهذا الجسم أو حوله من إشعاع التعبير إلى آخره. قال في مكان آخر: ولا ندخل، طبعا هذا في كتابه التصوير الفني في القرآن صفحة 83، قال في موضع آخر: في تفسير قوله تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه الآية قال ولا ندخل هنا في طبيعة الوزن وحقيقة الميزان كما دخل المتجادلون بغير عقلية إسلامية في تاريخ الفكر الإسلامي فكيفيات الله كلها خارج عن التشبيه والمثل والتمثيل جعل الميزان من جهله جعل الميزان إيش من صفات الله إلى آخر يقول إمام أهل السنة في هذا الزمان الشيخ الإمام ربيع الذي رد على سيد قطب في 7 كتب يقول في كتابه أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره هذا الكتاب من أهم الكتب الذي يجب على المسلمين أن يقرؤوها وينشروها أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره قال يقول وفي هذا الكلام انحياز إلى أهل البدع من المعتزلة وغيرهم في إنكار الميزان واتهام لأهل السنة الذين يثبتون الميزان احتجاجا بنصوص الكتاب والسنة بأنهم يجادلون بغير عقلية إسلامية فلا فرق بينهم وبين أهل البدع والضلال في نظر سيد بل أهل الضلال أرجح عنده وأولى بالحق والعياذ بالله وقوله فكيفيات الله كلها خارج عن التشبيه والمثيل خبط وخلط ليش يا شباب؟ لأنه جعل الميزان صفة لله هو مخلوق الميزان الله عز وجل ليس كمثله شيء ما هو لا الميزان ما هو من صفات الله عز وجل قال فإن كل من أهل السنة والجماعة وأهل البدع لم يقل إن الميزان من صفات الله عز وجل بل أهل السنة يقولون إن الميزان مخلوق توزن به صحائف الأعمال وكتبها ولا يقولون إنه من صفات الله بل هو مخلوق من مخلوقات الله له كفتان إحداهما للحسنات والأخرى توضع فيها السيئات كما هو ظاهر نصوص الكتاب والسنة وأهل البدع ينكرون الميزان والوزن بناء على أن الأعمال أعراض يستحيل وزنها إنكارا لما أثبته الله ورسوله بعقولهم السخيفة ولو عاشوا في هذا العصر وشاهدوا مقاييس الحرارة والبرودة الدقيقة من صنع البشر لما استبعدوا وزن الأعمال بل وزن الصحائف ولربما آمنوا بالميزان والوزن في الآخرة ولأهل السنة أن يستشهدوا بقول الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فقضية وزن الحرارة الآن في ميزان الحرارة والبرودة بالمقاييس التي اخترعها البشر وهي أعراض يعني صفات توقف عقول أهل البدع أمام الواقع وتنادي على هذه العقول بالجهالة والسخف وتقف إلى جانب النصوص في الكتاب والسنة أو نصوص الكتاب والسنة ومذهب أهل السنة والجماعة انطلاقا من قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق انتهى كلامه حفظه الله آخر ما نتكلم فيه في درسنا اليوم هو فائدة في أن وزن الأعمال يكون بعد الحساب الوزن ما بيكون قبل الحساب حساب أولا ثم إيش؟ ثم الوزن نقل ابن أبي العز في شرح الطحاوية عن القرطبي قوله قال العلماء إذا انقضى الحساب يعني يوم القيامة كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة فإن المحاسبة لتقرير الأعمال يحاسب لتقرير الأعمال عملت ولا ما عملت؟ ما عملت بده يقول نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون انتهى من تقرير الأعمال الصالحة والسيئة الآن إحصاؤها كيف يكون إحصاؤها؟ بالوزن الحق والوزن العدل بالميزان الذي خلقه الله تبارك وتعالى قال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسابها قال وقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال ويحتمل أن يكون المراد الموزونات فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة والله أعلم انتهى كلام القرطبي لكن هذه القضية الأخيرة غيبية فنقف على النص أنه في ميزان أما كونها ميزان أو موازين كثيرة فهذا مما لم يعني يأتي فيه دليل صحيح صريح والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.